قط عين. الله الله. أكمل منك لم تلد النساء. الله الله. أجمل منك لم تر قط عين. الله الله. وأكمل منك لم تلد النساء. الله الله. فكي يا نبي جميل. مالك الأرواح. كم محب ساء في جمال النبي يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل. جمالك فتن النبي يا جمال. الشريفة يا جماله ولا مسك يضاقي في عريفة يا جماله ولا شعر بإبطيه الشريفة يا جماله ولا مسك يضاقي في عريفة يا جماله وأبيض قال ناعته طريفة يا جماله كم من وصف للوصف هذا يا جماله ضحكوا حضرتك ابتسام يا جماله Jamal.